يقول هل يجوز للمسلم بنفسه أن يؤتي الزكاة من ماله لمن يستحقه دون اعتماد على بيت المال أو ما شابه ذلك؟ نعم، يعني هو ولي الأمر، هو الذي يتولى عادة الزكاة في الأموال الظاهرة من البهائم والزروع ونحو من ذلك، لكن له أن يعهد ذلك إلى أصحابها فهم يخرجونها. أما الأموال الباطنة حتى في السابق في الغالب ولي الأمر لا يتبنى ذلك، لكن إن تبنى ذلك وهو الذي طلب وكان يعرف منه العدل والإنصاف وإعطاء هذه الزكاة إلى أهلها فإنهم يعطون، يعطى ولي الأمر فهو لعله أعرف في هذا الباب ليسد حاجة الفقراء. لكن إذا كان يعرف من ولي الأمر خلاف ذلك، وهذا لعله سبقت الإشارة إليه مع إخواننا من غرب أفريقيا، قال بأنه يطلب بأن يعطى الزكاة الحبوب ونحوها العشر إلى الحاكم، فهنا إذا كان هذا الحاكم يكون جائرا ويختص بها بنفسه وما شابه ذلك فينبغي بقدر الإمكان لا يعطى أو لا يعطى كل ذلك، لأنه ليس أمينا في هذا الباب. لكن كان يؤخذ ذلك منه قهرا فلا شك أن ذمته تبرع، لأنه لا يكلف كما يقال بأن يخرج من هنا العشر ويخرج من جهة أخرى العشر. إذن على كل حال فالإنسان لا شك أنه هو المطالب وهو الأولى بإخراج زكاته، لكنه يتحرى في ذلك. هنا في الواقع الجمعية الفقهية أبدت تبرعها بأنها يمكن أن تمنح شهادة الدورة للمشاركين، لكن هذا لمن له رغبة، فالذي يرغب بمعنى أن يستمر معنا وأن يقوم يعني يحضر هذه الدورة كاملة فإنه بعد العشاء سيكون تسجيل عند أخينا عبد العزيز أمير، يسجل وبعد ذلك يصبح يتابع نفسه في كل يوم، فإذا تمت الدورة كاملها فلعلنا بعد ذلك نرتب في تسليم شهادة عقد هذه الدورة وحضورها من الجمعية الفقهية في الرياض. التسجيل بعد ذلك يكون بعد صلاة العشاء حتى لا ننشغل به في الدرس. هل يدخل في قوله لا يجوز دفعهما لأصل البنت المتزوجة الغنية تعطيها لأبيها؟ نعم، البنت لا تعطي لأبيها، وإنما إذا كان أبوها في حاجة إلى مال فإنها تنفق عليه، وكذلك الابن، قد يكون الابن يعني يكون ذا مال وذا تجارة وأبوه في حاجة فهو ينفق عليه، أو العكس، قد يكون الابن يعني كما يقال الابن إذا تزوج وإذا كبر يعني لا يلزم والده أن ينفق عليه، لكن إذا كان كما يقال إما أن يكون معاق أو أن يكون كما يقال كسبه لا يفي بحاجاته وكثير العيال فهو هنا ينفق عليه أبوه ولا يعطيه كما يقال من زكاته. من عجل زكاته ثم زاد ماله، نعم هو الزكاة على حسب المال، لكن نعني بالتعجيل التعجيل تعجيل البعض، يعني لا يقول بأن زكاتي الآن مثلا 5000 وثم بعد ذلك زالت ماله يقول والله هذه أنا قد زكيت 5000 عن سنتين، لا، إنما زكيت عن هذا المقدار من المال وهو لا شك أنه يزيد. حكم دفع زكاة المال لأخ لا تلزم نفقته في غير بلد المال، يعني بما أنه ذكر في غير بلد المال كما ذكرنا سابقا في المذهب أنه لا يجوز دفعها لأخ أو قريب أو لذي رحم حتى إذا كان بعيدا مسافة قصر، بمعنى أن الزكاة تتعلق بها أهل البلد، لكن لو فعل لأنه مثلا رأى في حاجة أخي حاجة ماسة وأن الفقراء في هذا البلد يعني أحيانا قد يكون فيهم نوع استغناء لكن يريدون نوعا من المزيد، لا شك أنه هذا كما على المذهب لا يجوز، وعامة العلماء يرون أن ذلك لا يجوز، لكن على كل حال لو فعلها أجزأت عنه، لكن ينبغي أن لا يفعل قدر الإمكان. يقول نحن في كذا قلوب خوفا من ردته، لا، الشخص الواحد لا يعطى، الشخص الواحد يعني أنه يرتد أو تتألف به لا، لكن هذا تعطيه من الصدقات العامة، يعني جارك يهودي نصراني أو ما شابه ذلك تتودد إليه تعطيه هدية، هذا تعطيه كما يقال هدية، تعطيه من الصدقات التطوعية لعله كما يقال أن تستميله، لكن أن تعطيه من الزكاة، الزكاة هذه لا تعطى إلا من لا تعطى إلا للمسلم، والمؤلف كما قلنا هو أن يكون سيدا مطاعا في قومه. هل يجوز للجمعية الإسلامية أن تجمع أموال الزكاة من الناس وتوزع بين الناس في غير بلاد المسلمين؟ هذا كما قلنا إذا كان مسألة النقل كما قلنا وأشرنا إليه، لكن يعني أنه في غير بلاد المسلمين للمسلمين، نعم لا يلزم أن تكون البلد أصلها إسلامية لكن تعطى توزع للمسلمين لأنها لا تعطى لغير المسلمين، وإذا كان أهل الهند فهم يزكون كما يقال في بلادهم. في حالة عدم الحكومة الإسلامية هل الجمعية الخيرية إنفاق على الموظفين من مال الزكاة طبعا هذه في الواقع فيها كلام كثير، ولا شك الأحوط هو عدمه، لكن لا شك المجمعات المجامع الفقهية كأنها مالت إليها، يعني خاصة أحيانا في كثير من المجتمعات الأوروبية والغربية التي تقوم على ما يسمى بالضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي يعني في الغالب أنه لا يكون هناك فقراء ولا عاطلون، والفقير والعاطل ستؤمن له الدولة ما يسمى بالضمان الاجتماعي، يعني نظامهم على هذا النحو. فعند ذلك يكون للمسلمين أموال سيحتاج أين ستدفع في الغالب، فهنا جاءت فتاوى في كثير من المجامع الفقهية على أنه يجوز صرفها أو أخذ شيء منها للمراكز الإسلامية للحاجة إليها، لكن لا شك كما قلت إذا لم يكن هناك من أهلها. ما هو الأصل في الأموال المنبثقة التي تأتي إلى الجمعية؟ هذا ينبغي أن تكون الجمعية، وهذا الآن يحصل الجمعيات أن تبين كما يقال حسابات خاصة بالزكاة وحسابات خاصة كما يقال بالصدقات التطوعية، لأن إذا كانت زكاة لا ينبغي أن لا تصرف إلا لأهلها، أما زكاة التطوع فينفق يمكن أن تأخذ الجمعية منها وينفق أن تنفق في المشاريع الخيرية من طبع كتب وإلى آخره، فهذا لابد من تحديد ذلك ومعرفته ابتداء. قال لي أخت ستقوم بتزويج ابنتها وهي محتاجة إلى مال لكي تشتري بعض الأجهزة المنزلية بحكم العرف. على كل حال إذا كانت هذه حاجة وتحتاجها والعرف قائم على ذلك أن المرأة هي التي تجهز نفسها أو تشتري بعض الحاجيات وهي لا تستطيع ذلك، نعم أصبحت محتاجة فلك أن تعطيها من هذه الزكاة وهي أولى من غيرها. في حديث ابن عمر ذكر بني الإسلام على خمس وإيتاء الزكاة، ما المقصود بالزكاة هنا؟ هل هي زكاة الأموال أم زكاة الأبوال؟ لا، هي الغالب أنها تكون زكاة الأموال، إذا أطلقت الزكاة في الغالب هي المراد بها زكاة الأموال. هل يجوز إخراج زكاة الفطر خارج البلد الذي يقيم فيه إن كان هناك ضرورة أو مصلحة؟ يعني إذا وصلنا إلى هذه الضرورة أو المصلحة فيجوز، لكن إن لم يكن ذلك فالأولى كما قلنا خاصة في زكاة الفطر، وقلنا بأنها لا يجوز أن تخرج قبل يوم أو يومين. لماذا؟ حتى يكون الفقراء لا يشتغلون كما يقال بالتكسب أو الحاجة إلى سد حاجة أبنائهم. لكن كما قلنا قبل قليل إذا كان هذا البلد مستغن وما يسمى بالضمان الاجتماعي أو التموينات أو الزكاة وزارة الزراعة أو نحوها، فالغالب الناس لا يحتاجون إلى شيء من هذا القوت مطلقا، وهناك المجاعات، فهنا ينبغي أيضا أن تخرج وينظر أيضا يكون صرفها في يوم العيد، يعني بمعنى أن تكون هذه الجمعيات لها وكلاء بحيث أنها تقبضها من هؤلاء وتعطيها لهؤلاء مباشرة، بمعنى لا يلزم في القبض هنا أن يقبضوا ماذا؟ أن يقبضوا هذه الأموال بالأقوات، وإنما هم وكلاء فيأخذون أموالا ويبلغون كما يقال وكلائهم في تلك البلاد فيشترون هذه الأقوات ويوزعونها على أصحاب المجاعات. إذا أعطيت زكاة الفطر أو أعطيت زكاة الفطر مال الجمعية تأخذ المال وتشتري به قوت أهل البلد وتجزعه، فهل يجزي؟ نعم، ذكرنا بأن هذا يجزي لأن الجمعية تصبح وكيلا عنك وليست وكيلا عن الفقراء، فهي تأخذ الأموال منك ثم تشتري بها هذه الأصناف وتوزعها على الفقراء. هذا السائل يقول ما حكم الشرع في تأخير توزيع الزكاة بعد معرفة قيمتها؟ قلنا بأنه يأثم إلا بعذر، لأنها يجب إخراجها على الفور ولا يجوز تأخيرها إلا كما قلنا لحاجة تكون أشد، يعني كما يقول لقريب يعرف بأنه سيأتي وهو مسافر أو لجار فعند ذلك، أما غير ذلك فيجب عليه أن يبادر لأنها تصبح في ذمته. هل زكاة الفطر تخرج نقدا؟ أشرنا بأنها لا تخرج نقدا، يعني هو على رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى يرى ذلك، لكن الذي يظهر أن الأصح في هذا الباب أنها لا تخرج، كما قلنا بأن النقد كان موجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأصناف الخمسة ليست قيمتها سواء، يعني التمر ليس كالشعير، إذن ليست المراد القيمة وإنما هي أصناف من القوت، وقلنا هي أشد حاجة. أما كون الفقير يستفيد بالمال أكثر منها فهذا يصبح كما يقال حالة الاستغناء، لأن المهم في يوم العيد ألا يكون هناك جائع، وهي أشد الحاجات على الفقراء، يعني أن يكون الأب يعرف بأن أبنائه يتضورون جوعا هنا لا يهدأ له بال، لكن أن يكون له بعد ذلك ملابس أو يكون معه حلوى أو شيء هذا كما يقال من الكمالات، وسببها هو الاستغناء في كثير من المجتمعات. إذن الأصح أنها لا تفعل كما يقال بالنقد وإنما تكون بالأقوات. هل يجوز صيام شهر رمضان كاملا بنية واحدة؟ منهم من يقول ذلك، لكن على كل حال كما قلت هو أن يكون الصيام كل يوم بنيته. على كل حال النية ما هي؟ النية ليست أمرا يعني صعبا يحتاج إلى أن يتذكر، يعني كونك تتعشى، يعني لو سألك السائل ماذا تفعل يا فلان؟ تتعشى لماذا؟ سأصوم غدا. هذا النية معناته موجودة، إذن هذا كما يقال في الغالب النية موجودة، يعني لا يكون إلا بقطع بسفر، أو كما يقال أحيانا الإنسان إذا نام من اليوم الأول يعني من العصر هذا اليوم إلى الليل كله ومن الغد، فهنا يعني تأتي هذه المسألة الإشكالية اليسيرة وهي تسمى من المسائل النادرة. ما كفارة الإفطار عمدا من الاستمناء وغيره؟ لا شك أنه من الكبائر، وكونه يفطر متعمدا لا شك أنه كما يقال ارتكب إثما عظيما، يسأل الله سبحانه وتعالى لذلك، أنه كما جاء في بعض الحديث أنه من صام أفطر متعمدا لا يقضيه ولو صام الدهر كله، كما أن فعل ذلك لا شك أنه مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كان عليه سلف هذه الأمة، فلا شك أن هذا ارتكاب أمر عظيم، الناس يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، والصيام بحد ذاته يسمى عبادة السر، ولذلك فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وعلى غيرها من الأمم لما يترتب على هذا الصيام من الكمالات والارتقاء ومراقبة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان كما يقال لا يسمى صائما إلا إذا امتنع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من أكل المباح الحلال المفيد للجسد، ومع ذلك يمتنع منه في حال حضور الناس وفي حال غيبتهم، لو أكلت وأنت مختف لا تسمى صائما ولا أحد يعلم بك، الذي يعلم بك هو الله سبحانه وتعالى، وهذا يرفع ما يسمى بما يسمى بالرقابة الذاتية ومراقبة الله سبحانه وتعالى، فلا شك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون. فلا شك أن من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام كان ذلك أرفع لتقواه، وأنه يراقب الله سبحانه وتعالى، وأنه يمتنع عن الحلال والمباح والمغذي والزوج الحلال استجابة لله سبحانه وتعالى. فهل يقدم بعد ذلك على أكل الحرام وشرب الحرام وما شابه ذلك والاستمناء وهو حرام؟ في الغالب لا، لا يحصل منه ذلك، فينبغي الإنسان أن يستفيد من صيامه، ولذلك كان أجره إلى الله سبحانه وتعالى. هل يمسم الإمساك من دخل بلد وهو مادي وهو ماذا؟ هل يعتبر اختلاف المطار؟ نعم يعتبر، يعتبر، لكن الأولى للاجتماع، لكن على كل حال هو معتبر، فإذا رأى أهل بلد ألا يعتبروا رؤية بلد آخر فلهم ذلك، وإن اعتبروا رؤية بلد آخر فلا حرج في ذلك، وبعض العلماء يذهب إلى ذلك، وهو أقرب إلى اتحاد المسلمين واجتماعهم وفي اختلافهم لا شك كثير من الإشكالات. هل يجوز للصائم المعانقة والقبلة بغير شهوة مع زوجته؟ هذا لعله ستأتي الإشارة إليه. هل يجوز تأليف المسلم الفرد؟ لا، لا يجوز أن يتأليفه، إنما يكون إذا كان عزيزا في قومه يرجى مثلا زيارة إسلامه ويسلم قومه أو يجب الزكاة أو ما ذلك، يعني أن تكون مصالح عامة، أما شخص واحد لا، يعطى من الصدقات الأخرى ويتألف بالهدايا ونحوها. حديث أبو هريرة الحاجم والمحجوم واجب لسنا الحديث، حديث عائشة. طبعا هو بعض المسائل فيها خلاف لا يخفى، يعني ذكرت نحن نقرر المذهب الإمام أحمد، بعض المسائل فيها خلاف وليس البحث فيها، لأن هذا يحتاج إلى نوع من استعراض الأدلة ومناقشتها، لكن أحيانا ننبه على بعض الذي تعد المفردات عند الإمام أحمد، وهذا في الواقع الأدلة فيه قوية في مسألة الاحتجام. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟ تكرر، إذا كان الإنسان مسافر فأفطر هل يجوز له أن يجامع؟ إذا أفطر بالسفر نعم له أن يفعل كل شيء كان له حراما بعد ذلك من أكل وشرب وجماع. متى يفطر المسافر؟ قلنا إذا هذا إذا خرج، إذا أبيح له أن كما يقال خارج فارق عامر قريته، بمعنى شرع في السفر وفارق عامر قريته، فله أن يترخص بالرخص كلها، ومنها ما يتعلق بالصيام أن يفطر مما صام منه. لماذا التفريق بين الخارج من الأرض وبين الخارج من البحر؟ هكذا الذي ما يظهر لي الآن وضوح في السبب، لكن هذا ما ذكره العلماء في هذا الباب. لو فعل شخص مفطرة الصيام جاهلا فهل عليه القضاء؟ مرت الإشارة إليه، لا، لا يكون عليه، يعني من أكل ناسيا فليتم صومه، إنما طعمه الله وسقاه، ولو كان لا يعلم عدد الأيام لا، إذا كان هو على كل حال وهذا الذي يجب، يجب على كل مسلم أن يكون عالما بما يفسد صلاته بما يفسد صيامه وما شابه ذلك، هذا حقيقة يجب، يجب على كل مسلم أن يعلم هذه الأحكام الشرعية في هذا الباب، لكن لو حصل شيء من ذلك جهلا أو نسيانا في الغالب أن تكون هذه غير مفطرة على بعض الخلاف في بعض أمورها ستأتي الإشارة إليها. هل التدخين من المفطرات؟ نعم هو من المفطرات، يعني يتفق العلماء على أنه من المفطرات، بل حتى يقولون لو تبخر بهذا البخور اللي سمي ألوكه أو بالبخور فاستنشقه جذبه بنفسه فإنه يفطر بذلك، لكن إن لم يجذبه بنفسه وإنما تطيب به هذا لا يكون مفطرا. فالدخان لا شك أنه يكون بالجذب النفس فهو يكون هذا يكون مفطرا. تكلم عما يتعلق بوجود المانع في ليلة الثلاثين، هذا ذكرنا بأنها من مفردات الحنابلة يختص بها، ويعني حول المسألة كلام كثير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.